نرى بعض الدعاء الذين يدعون الناس يخالفون سنن الرسول صلى الله عليه وسلم في خف اللحى، فهل يكون للدعاء في ذلك؟ الواجب على الدعاء وعلى الدعاء إقاء اللحى واللحى وتوفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها وعدم غسلها وتغسيلها، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال غسل الشوارب وأعف اللحى خالف المشركين، وقال جزء الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس، كان يأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها عليه الصلاة والسلام وينهى عن غسلها وعن جزها، فحلقها أشد وعد حلقها أشد من قصها، كله محرم. وعلى الدعاة أكثر لأنهم دعاء، الواجب عليهم أكبر، وطالب العلم الذي هو عليه يكون أكبر من الإثم على العام، وإن كان الجميع عاثمين بجميع ما حرم الله، لكن أخذ اللحية من طالب العلم أو قصها يكون إثمه أكبر لأنه قدوة. أقول بأن السنة غلط، واجب سنة بمعنى الطريقة المحمدية، لكن واجب ترك. ثم لو قدرنا أنها مستحبة فقط ما كان ينبغي لدعاة العلم ودعاة طلبة العلم أن يضيعوا سنة وأضرب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها، فكيف هو الأمر؟ خلاف ذلك واجب، فالأصل الأوامر الوجوب والأصل النهي التحريم، ولا مخصص، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلقها وقصها حتى يقال الأمر مثل الوجوب، وأن فعله يدل على عدم الوجوب، فلما أمر بإعفائها وإرخائها وأعفاها هو وأصحابه دل على وجوب ذلك.